فلا نتدين لله بما نشتهي. فهمتم؟ لا نتدين لله بما نشتهي، نتدين له بما شرع لنا بما بهذا الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انتبهوا المسألة هذه. طيب اللي بعدها، الذي ينفي بما أن العبادة لله سبحانه وتعالى، فالذي ينفي على شخص من العبادة هذا لا يطلب بالدليل. مثاله كيف ينفي؟ يعني أنا مثلا أحد يأتي ويقوم مثلا قبل صلاة الفجر ويصلي مثلا صمت الفجر صليها 4 ركعات، فالذي يقول له هذه بدعة مثلا، هذه بدعة، فهذا غير مطالب أن يأتي بدليل. ليش؟ لأن الأصل في العبادات التوقف والحق. نعم. إلا بدليل. والآخر مطالب بدليل. المثبت؟ لأنه خارج عن الأصل أم على الأصل؟ أبدا. لا تخيب عني. المثبت خارج عن الأصل أم هو باق عن الأصل؟ أين ذهبت؟ مذنين. خارج عن الأصل طبعا. إلى الأصل قلنا التوقف. فقد نعم إلا بدليل. إلا بدليل. طيب هذا في العبادة. في الأشياء حضرت أنت. نعم الأصل في الأشياء وانقسم يعني الأقوال في المسألة إلى ثلاثة أقوال. نعم منهم من قال، من العلماء من قال أن الأصل الإباحة، واستدلوا بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وفي من قال أن الأصل المنع، وقال أن كل هذا الملك ملك لغير الناس، فعليهم أن يعني أجي عليهم أن شعليهم. نعم لا يتصرف إلا بإذن المالك. الثالث قال التوقف، ولما قال أن نتوقف إلى أن يأتي دليل بالتحليل التحليل أو التحريم، وما ذهبنا إليه والقول الأول وأن الأصل بالأشياء الإباحة، ورد على من قال وأن الأصل المنع، قلنا يكون المنع إذا كان يحصل ضرر لمن تصرف في ملكه، قلنا هذا منتفي في حق الله عز وجل. نعم تسقط حجة الفريق الثاني. ثم الأدلة والآيات كثيرا. كيف ساق الله جل وعلا إباحة هذه الأمور لنا؟ بأي أسلوب؟ أسلوب الحصر تحريم. ها؟ تحريم الإباحة كما حرم كما يحصل أو في التحريم. طيب لا في الإباحة، نقول في الإباحة ما في التحريم. هذا التحريم نفي نفي. طيب نفي نفي بحصر أشياء معدودة ومعلومة في تحريمها ونفيها، فدل ذلك على أن بقية الأمور تثبت، يعني ليؤكد إباحة ما أخرج من هذا، أخرج من المباحات. ولذلك يقولون بأسلوب الحصر، يقولون بأسلوب الحصر. فهمتم؟ يؤكد إباحة ما أخرج من المحرمات. من المحرمات. نعم سألوا قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحة أو لحم خنزير فإنه رجس. آية أخرى.